لبس المخيط. ايش بقي؟ يعني تقليم الاظفار، قص الشعر، حلق الشعر، الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس. هذه الخمسة إذا ترك واحدا منها جاهلا ناسيا فلا شيء عليه، وإن فعل واحدا منها متعمدا محتاجا عليه الفدية ولا إثم عليه، وإن فعلها متعمدا ليس له حاجة فعليه الفدية والإثم. بقي عدد محظورا جزاء الصيد، هذا على حسب إن كان لهم له مثل فله مثل، ولا يقوم جزاء الصيد. عقد النكاح هذا ليس فيه فدية، لو عقد لا يصح العقد ولكن لا فدية فيه. الجماع هذا وأشدها وأعظمها، والمباشرة دون الجماع، هذه تسعة محظورة تسمى محظورات الإحرام. العلماء أخذوها يعني بالتتبع، تتبع النصوص، هذه محظورات. أما الواجبات وجدت مثل مثل حلق الرأس، ترك حلق الرأس أو التقصير هذا ترك واجب، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، تجاوز الميقات بدون إحرام، هذه كلها واجبات فيها دم، فيها شاة، ما فيها تخير. وكذا رمي الجمار كذلك هي سبعة أشياء، رمي الجمار من السادة إذا ترك واحدا منها عليه الدم. وطواف الوداع السابع، نعم، هذه سبعة واجبات سمنا. أحسن الله عليكم. باب قول الله تعالى: أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال: احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر. نعم، بدأ بالصيام لأنه الأسهل، أسهلها. نعم، ثم الصدقة طعام ستة مساكين، ثم الدم أشدها. نعم، أحسن الله عليكم. الستة مساكين يكونون من مساكين الحرم؟ في كل مكان في مكة، سواء من الحرم أو غيره، يعطي أي مسكين يجده في الحرم يعطيه، سواء من مكة أو من غيره. نعم، أحسن الله عليكم. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. نعم، يكون نصف صاع على الصحيح. ولما كان في خلافة معاوية رضي الله عنه وجدت قمح، وكان جيد، فاجتهد معاوية رضي الله عنه فقال: أرى أن ربع الصاع يكفي عن نصف الصاع من هذا، فأخذ الناس به، فصار قالوا يطعم نصف صاع أو ربع صاع من البر. أما قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا زال أخرجه صاعا كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء قال: أبقى على نصف الصاع، هذا هو الأصل، ولو كانت الحنطة جيدة. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو قال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ فقلت: لا. فقال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. باب النسك شاه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وإنه يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. نعم. لا، هذا في الحج، هذا فدية ما لحم محدد. هذا الذي لا يجد الهدي في الحج يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع له، هذا لا يجد الهدي. أما الفدية هذه فدية الأذى يصوم في أي مكان، ما له وقت محدد. نعم. باب في أي وقت. نعم. أحسن. باب قول الله تعالى فلا رفث. قال سم. صلى عليك. ها؟ وما هو؟ الفدية فدية المحظور، إذا فعل المحظور يعني حلق رأسه وغطى رأسه أو تقلم أظافره، هذه يخير بين واحد من الأمور، إما أن نذبح حشاة، وإما أن نطعم 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإما أن نصوم 3 أيام، هذه الفدية هذه. أما إذا ترك الواجب، تجاوز الميقات بدون إحرام، ترك المبيت في منى، ترك المبيت في مزدلفة، ترك الجمار، ترك طواف الوداع، هذه لابد من الدم، شاة تختلف الواجبات، ترك الواجبات دم، وفعل المحظور خير بين واحد من الثلاثة. نعم. السلام عليكم. باب قول الله تعالى فلا رفث. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الله أكبر. الفسوق جميع المعاصي، والرفث تأثير النساء وكلام في النساء. الله تعالى قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث النساء جميع النساء والكلام في النساء، والفسوق المعاصي، والجدال الجدال بالباطل. نعم. إذا حج ولا مرف ولا مفسق وأدى الواجبات وانتهى عن المحرمات وأدى أعمال الحج خرج من ذنوبه كما بدأت أمه، يعني مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. باب قول الله تعالى باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. السلام عليكم. كتاب جزاء الصيد. قلتم جاء في بعض نسخ صحيح البخاري تبويب ليس في نسخة المتن لشرحنا وهو بسم الله الرحمن الرحيم باب جزاء الصيد ونحوه. قال رحمه الله باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هاديا من بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما وكفارة طعام مساكين مساكين أحسنت أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ما ذكر فيها هذاك الحديث؟ لا يا شيخ ما ذكر الحديث. الخطاب موجه للذين لا تقتل الصيد المحرم، فيها تحريم قتل الصيد المحرم. وقال ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به إذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو ذلك صياما. فمن قتل الصيد متعمدا فعليه جزاؤه إن كان له مثل ما قضى به الصحابة، فالحمامة على الشاة والنعامة بدلة مما قضى به الصحابة. فإن لم يكن له مثل يقوم قيمته، وعد يعني يؤخذ بقول عدلين خبيرين، يعني شكل لجنة من اثنين ينظرون قيمته فيقوم. فاشترى به طعاما فيطعم عن كل يطعم كل مسكين بنصف صاع، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما. مثلا إنسان قتل حمامة نقول عليك شاة، إن شئت تخرج الشاة تذبحها، وإن شئت تقومها كم قيمة؟ قيمتها 500، تشتري بها طعام، وهذا الطعام تطعم كل مسكين. أو فإذا اشتريت الطعام تنظر كم يكفي من يوم المسكين، كم مسكين. قال اشتريته وطعم 50 مسكين، إذا نقول تصوم 50 يوم، تصوم 50 يوم إن شئت ولا تطعم، أو تطعم أو تذبح شاة. لما قال تعالى لا تقتل الصيد ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من العام الأول، يحكم به إذا وعدكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. ثم قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، يدل على صيد البحر ليس حراما المحرم، وإنما عليه المحرم عليه صيد البحر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. السلام. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج. قال باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا. الذبح نعم. وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج. يعني لا بأس المحرم يذبح، الهدي يذبح ما يقال أنه ممنوع من الذبح، إنما ممنوع من الصيد، لكن ما ممنوع من ذبح الهدي. نعم. السلام. وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت الذبح. أنت هذا مبتدأ كلام جديد. عدل ذلك مثل فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك. عدل مثل ذلك، فإذا كسرت إيش؟ عدل فهو زينة ذلك. نعم زينته قيامة. عدل سنته وعدل مثله. إيش قوله عدل إيش؟ قال قوله عدل. قالوا عدل ذلك مثل مثله. أي مثله فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك. نعم. أو كسر أو عدل. عدل بمعنى المثل وعدل بمعنى زينته. عدل ذلك يعني مثل ذلك، أو عدل ذلك بمعنى زينة ذلك، يختلف المعنى. نعم. أحسن. زين الوزن. إيه زينة من وزن يزنه،

إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. نعم، هذا يدل على أنه يجوز للمحرم أن يكون صيد الحلال بهذه الشروط: أولا يسلم ما أعانه ولا ساعد بشيء، لا بالسلاح ولا بالرأي، في هذه الحالة لا بأس أن يأكل، ولا يكون صاده لأجلهم، إنما صاد نفسه. فإذا تفرت هذه الشروط جاز الأكل من الصيد. وفي هذا أنهم أن الصحابة ضحكوا ففطن الحلال، كان الصحابة محرمون يضحكوا بعضهم إلى بعض وهم يرون إيش الصيد، يعني يقول الآن يعني الصيد أمامنا ونحن ممنوعين عنه، ففطن الحلال، ففطن أبو قتادة الحلال لما رأهم يضحكون ينظرون إليه متعجبين، الصيد عندنا قريب لكن نحن الآن ممنوعين منه، ففطن الحلال لما رأهم يضحكون فطن ونظر إليه، فقال أنا أول الصوت، قالوا والله ما نعرف بشيء نحن محرمون، فأخذه سلاحه وعقره وأتابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الأكل منه لأنهم لم يعينوا عليه على قصد الصيد بشيء. نعم، ها؟ المهم إذا ضحك وفطن الحال ما يضر، ما تكلم، لكن إذا تكلم قال شوف الصيد، هذا معناه عانة، هذا عانة ما يكون، وقال خذ السلاح. الصحابة لما سقط صوته قال أنا ولي، قال ما نولك، نحن محرمون، فنزل وأخذه. نعم، أحسن الله. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد النافع مولى أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث، وحدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح ابن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال: كلوه حلالا. قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فاسألوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا. نعم، إيش بعده؟ باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. أحسن الله إليكم. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. لأن الإشارة إعانة، إذا أشار أو ناوله الصوت أو قال انظر إلى الصيد، لكن كونه يضحك ففطن الحلال من ضحكه ما يضر. نعم، تذكرتم شيخنا هذا بالشرح الحديث السابق. نعم، قلتم في الحديث دليل على أن المحرمين إذا رأوا الصيد فضحكوا ففطن الحلال فصاده جاز لهم الأكل منه، وكذلك لو تراءوه أي جعل بعضهم ينظر إلى بعض ثم فطن الحلال من ترائهم إياه فصاده، فلا حرج عليهم أن يأكلوا، لأن هذا ليس بإشارة ولا إعانة ولا دلالة ولا أمر، ولهذا رخص لهم النبي. ليس بإشارة ولا إعانة ولا دلالة ولا أمر. نعم، صحيح. نعم.

يخرج في الساعة السادسة، هذه تقسم وهي أكثر من ساعة في الصيف، يعني النهار طويل، وأقل من ساعة في الشتاء. فالمراد بالساعة جزء من الزمان، نعم، قد يكون طويل وقد يكون قصير، نعم. وتحسن من طلوع الشمس ومن الفجر شيخ؟ ها؟ ساعات الجمعة؟ نعم، تبدأ، قيل تبدأ من طلوع الفجر وقيل تبدأ من طلوع الشمس. أحسن الله عليكم. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر خلاها، يعني لا يحش حشيش ونباتها إلا ما استنبته الآدميون، يعني يخرج من المطر ما يحش إلا المؤذي من الشوك وكذا، وإلا ما استنبته الآدميون، نعم. أحسن الله عليكم. إلا الإذخر استثناء. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر، وفي اللفظ لبيوتنا وقبولنا. الإذخر يعني ورق خفيف، وبمثابة خوص. هنا في يزد كانوا يضعون الخشب ثم يضعون سعف النخ بين يعني الشقوق. وأما في مكة ما عندهم نخل، فبدل الإذخر بدل النخ. قال فإنه لبيوتنا سقى بيوت وقبورنا، كذلك خلف في القبر، وفي لقينهم وبيوتهم الحداد يعني يشعل النار، نعم. السلام عليكم. ذكرتم قول الشيخ بن باز رحمه الله في اللغة، قلت يلحق بها لقطة المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، نعم. يعني إذا التقطت تعرف مدى الدهر ما تملك، يعني نعم هذا نعم ما تملك، نعم. أحسن الله عليكم. باب الحجامة للمحرم. بارك رفع الحجامة. أحسن الله عليكم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله يكون في سفي شرح صحيح مسلم، في شرح في صحيح مسلم في كتاب الحج إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.